يعني السكين في بدن فيقتطع عضو من اعضائي خير من ان تقتطع فلسطين من ارض المسلمين. لقد خدمت الأمة المسلمة مدة 30 سنة ولن ألطق تاريخ آبائي وأجدادي بهذا العار الأبدي. ثم نظر أخيرا إلى هرجل وقال: وفر نقودك يا هرجل. عندما يذهب عبد الحميد ستأخذون فلسطين بالمجد وبالسعد. عندما ذهب السلطان عبد الحميد أخذوا فلسطين بالمجد. حاولوا سنة 1904 اغتياله، فجروا مركبة قرب المقصورة التي يصلي فيها السلطان عبد الحميد الجمعة، ولكن الله عز وجل نجاه. ثم بقيت المؤامرات القومية من خلال جمعيات الاتحاد والترقي وتركيا الفتاة، أنور باشا وجاويد باشا ومدحت طلعت باشا، كلهم صناع في يد اليهودية العالمية تحركهم من أجل إسقاط السلطان عبد الحميد. وكانت الأفلام في الشرق وفي الغرب كاليوم، سبحان الله. اليوم عندما يبرز المسلم في الأرض تنذري الأقلام المأجورة، وكل الأقلام في المنطقة مأجورة، وكل الصحف عميلة، كلها تدار من الخارج، ومعظم الذين فيها يهود، يهود في داخليتهم، يهود في عقولهم، ولكن أسماءهم أسماء أحمد ومحمد وعلي وعمر. انظروا ماذا تتكلم أمريكا فيرددونها كالبضغاوة. البضغاء، رأيتم البضغاء الذي ظهر من حديث الحيوانات؟ وكل البضغاء ازيك، بتقول لك ازيك، وهكذا هؤلاء. اذا قالت امريكا كيف حالك، بكل كيف حالك، مش كيف حالك، لانهم لا يرددون الا ما تردد امريكا وبريطانيا، لانهم صنائعون تربوا على يد بهاقونها في كليات الصحافة عندهم، او بالمحافل الماسونية التي اقاموها هناك، او اوصوا باقامتها هنا، وربوا هذه الفئران وهذه الافاعي التي تأكل القيم في المنطقة، ووظيفتها ان تسمم كل الاخلاق الموجودة الاسلامية الموجودة فوق السماء. كانوا يقولون يا عبد الحميد كما قال امير الشعراء: عبد الحميد حساب مثلك في يد الملك الغيور، 36 الطوال وليس بالعمر القصير، كم سبحوا لك في الرواح وأنه لدى البكور، ورأيتهم لك سجدا كسجود موسى في الحضور. واستطاعت الماسونية العالمية واليهودية العالمية سنة 1908 أن ترغم السلطان عبد الحميد على إخراج الدستور، وسنة 1909 في شهر نيسان في ليلة ظلماء أُصفي السلطان عبد الحميد عن منصة الحكم. وهذه الليلة أسجل فيها قضيتين كبيرتين: القضية الأولى سقوط الإسلام الفعلي من الوجود والشهود، والقضية الثانية سقوط فلسطين في يد اليهود. لقد سقطت فلسطين في يد اليهود في نيسان سنة 1909 فعلا. الليلة التي سقط فيها السلطان عبد الحميد ذهبت فلسطين وذهب فيها الإسلام. وجاءت بعدها سنوات، بعده سنوات عجاف، ودخلت تركيا الحرب العالمية، وولوا صنيعا من صناع الماسونية قيادة الجيش التركي في البلاد الشامية، حيث سلم البلاد الشامية للإنجليز

واصل حرب الإسلام. انتقلت الحرب الى المشرق، تركيا هي الرائدة، فصاروا يعلموننا في التاريخ ان مصطفى كمال اتاتورك هو بطل تركيا وصانع تركيا الحديث، وكل الانقلابات العسكرية في العالم العربي جاءت تقول ان مثلنا الاعلى هو مصطفى كمال اتاتورك. جاء هذا الكلام على لسان عبد الناصر وعلى لسان انور السادات وعلى لسان القذافي وعلى لسان كثير من ارباب الانقلابات العسكرية يقولون ان مثلنا الاعلى هو مصطفى كمال اتاتورك. لكن يجب ان يكون الخط في الشرق، تكون المعركة في الشرق ليست واضحة كتركيا. وبعد الحرب العالمية الثانية وقد خرجت امريكا اغنى دول العالم، لان معظم دول العالم تحطمت اقتصاديا، بدأت تحاول ان تحل محل بريطانيا في المنطقة، وصارت تبحث عن مصطفى كمال اتاتورك جديد للمنطقة. وكانت التجربة الأولى في آذار سنة 1949، اختارت شخصية في سوريا اللي هو انقلاب حسني الزعيم، وأقامت في بنب السفير الأمريكي في سوريا انقلابا لحسني الزعيم وسلمه سوريا، وكانت هذه أول محاولة في المنطقة في منطقة الشرق. وللأجيب أن الإنسان اليوم وبعد أن نشرت الوثائق واكتشف أن حسني الزعيم بعد شهرين من مجيئه إلى الحكم يجمع في شهر 5 سنة 1949 مجلس الوزراء ليقول لهم ان امريكا واوروبا تضغط علي للاجتماع بإيفن غوري. لماذا؟ من اجل الحل للسلم مع اسرائيل. عجيب. وفي ذلك الوقت الذي لم تكن اذن في المنطقة تفيق سماع هذا الخبر يدلي به لمجلس الوزراء، ووجدت اوروبا وامريكا طبعا في المقدمة ان حسني الزعيم ليس الجواد الرابح الذي كانت تبحث عنه، لانه كان اهوج وغير ذلك، فبدأت تبحث عن انسان يقود المنطقة غير حسني الزعيم. فاكشف المنطقة ثم يكون مايل كوبلان، نظرنا فوجدوا بعض ضباط الأحرار في مصر. نحن الآن في سنة 1952، في بداية 1952 كانت الدوائر المراقبة العالمية كلها تقول ان الاسلام سيستلم المنطقة. كانت الحركة الاسلامية خاضت معركة فلسطين واعادت الى الاذهان شخصيات خالد ومصعب وحمزة وعمار، وبدأ العالم يقف امام نماذج ليست كما يقرأ، ليست روايات في الكتب، انما هي مجسمة في عالم الواقع. هم يريدون قضيتين في المنطقة. اوروبا اتفقت على قضيتين في المنطقة كلها،